لما بلغ عبد الرحيم 18 وصار يتسمى بأبدال رحل إلى باريس. قال لوالده وقتها إنه يريد أن يكمل دراسته هناك، ولكن الحاج عبد المغيث كان يعلم أن عبد الرحيم لم يكن دافعه طلب العلم. لفترة طويلة لم يسمع عنه والده خبرا. حين كان يزوره في بوردو كان يأتي برفقة صديقات، وكانت آخر رفيقة لعبد الرحيم رآها والده هي ميشيل. قال له ولده إنها بنت عائلة ثرية. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. رفيق ميشيل بنت الأغنياء، الحلقة الأولى. صباح الثاني من يوليوز من العام 2008، في حدود الساعة 5، شاهد حارس السيارات في شارع النخيل ببوزنيقة سيارة تتوقف عند منزل الحاج عبد المغيث، كذلك يعرف. كانت سيارة مرقمة في فرنسا، وضع على سطحها حامل أمتعة لف بعناية بغطاء برتقالي. كان الشارع خال من المارة. اقترب الحارس يستطلع. هو يعلم أن الحاج عبد المغيث توفي منذ بضع سنين، وهو يعلم ككل سكان الشارع أن الحاج عبد المغيث خلف ولدا وحيدا يعيش في فرنسا. كان قليلا ما يأتي إلى بوزنيقة، ولذلك قلة هم الذين يعرفونه شخصيا. رأى حارس السيارات رجلا يترجل من السيارة. كان يبدو شابا دون 40، مديد القامة، كان وحيدا. فتح باب المرآب، ولما عاد ليدخل السيارة كان الحارس يقف بمحاذاته. نظر إليه، رسم ابتسامة وألقى بالتحية: بونجور. صباح الخير، رد الحارس. أخرج الرجل من جيبه قطعة نقدية من 10 دراهم ومدها إلى الحارس. ميرسي مسيو، كذلك نطقها. أدخل الرجل السيارة إلى المرآب وأقفل الباب من الداخل. في اليوم التالي علم الحارس أن ولد الحاج عبد المغيث قد جاء لقضاء العطلة. صدقت توقعاته. قال له البقال الذي يوجد في الجانب الآخر من الشارع إن الرجل اشترى منه 20 قنينات من الماء المعدني. أخبره بأنه يتكلم العربية بلكنة. في بوزنيقة عرف الأقدمون الحاج عبد المغيث الزراد. كان ابن المدينة الذي هاجر إلى فرنسا في مطلع 60ات القرن الماضي. يذكر كثيرون مأساته في حادثة سير في العام 78-900 قرب سوق الأربعاء، حيث فقد زوجته وابنته. بأعجوبة نجا هو وولده عبد الرحيم. لم يتزوج الحاج عبد المغيث مرة أخرى، وأمضى السنوات الأخيرة من عمره في بوزنيقة. الذين جالسوا الحاج عبد المغيث في تلك الفترة سمعوه حتما يتحدث عن ولده عبد الرحيم. كان يردد بنبرة لا تخلو من حرقة وأسف: عبد الرحيم ذهبت به رياح أوروبا. كان الحاج عبد المغيث قد استقر في منطقة بوردو منذ أن هاجر إلى فرنسا، ولم يغادرها إلا حين بلغ سن التقاعد في العام 98-900. بعد حادثة السير التي فقد فيها زوجته الغالية وابنته فايزة صارت صعبة أيامه. كان عليه أن يوفق بين ظروف العمل والإشراف على تربية عبد الرحيم. كان يقول بمرارة إنه لم ينجح في ذاك الاختبار. لما بلغ عبد الرحيم 18 وصار يتسمى بأبدال رحل إلى باريس. قال لوالده وقتها إنه يريد أن يكمل دراسته هناك، ولكن الحاج عبد المغيث كان يعلم أن عبد الرحيم لم يكن دافعه طلب العلم، بل الابتعاد عن كل قيد قد يحد من الحرية التي كان يظن أنها لا تحتمل قيدا ولا حدودا. ومع ذلك وافق، في الحقيقة لأنه كان يعلم علم اليقين أن معارضته لن تجدي نفعا. استقر عبد الرحيم أو أبدال في باريس ومكث بها عدة سنوات، ولفترة طويلة لم يسمع عنه والده خبرا. حين كان يزوره في بوردو كان يأتي برفقة صديقات، كانت الوجوه تتبدل في كل زيارة، وكانت آخر رفيقة لعبد الرحيم رآها والده تلك التي تسمى ميشيل. قال له ولده إنها بنت عائلة ثرية يملك والدها مصنعا للزجاج، بينما والدتها مصممة أزياء معروفة. كان الحاج عبد المغيث قد أسر يوما لأحد جلسائه في بوزنيقة بأن ما كان يحلم به أن يعود ويعود معه ولده عبد الرحيم إلى بوزنيقة يستقران بها، ويتزوج عبد الرحيم فتاة من البلد ويتولى شأن الأرض الفلاحية الشاسعة التي يملكها في أطراف بوزنيقة. كذلك كان ينظر إلى المستقبل، ولكن الأجل المحتوم لم يمهله. لم يغادر عبد الرحيم بيت والده على مدى يومين لعله يرتاح من تعب السفر. في اليوم الثالث شوهد عصرا يفتح باب المرآب، ثم شوهدت تلك السيارة الرمادية اللماعة تخرج. أغلق الأبواب ثم مضى. عند الحلاق الذي يوجد في الرصيف المقابل سأل أحدهم إن كان ذاك ولد الحاج عبد المغيث. لم يتأخر الجواب. الذي أسلم قفاه للحلاق استدار بدون مقدمات: إنه عبد الرحيم ولد الحاج عبد المغيث. أضاف الحلاق أنه لم يأتي إلى بوزنيقة منذ عدة سنوات. في كرسي في زاوية الدكان رجل تقدم به العمر، كان ينتظر دوره، ثم وكأنما كل الذي دار من حديث كان يعنيه قال: هل جاء ليبيع المنزل؟ عم دكان الحلاق صمت لعدة ثوان، ثم نطق الذي أسلم رقبته: وهل سيبيع الدار؟ أظن ذلك، قال الحلاق قبل أن يضيف: وفي كل الأحوال سنعرف قريبا. في ساعة متأخرة من الليل رأى حارس السيارات السيارة تدخل المرآب، ثم عبد الرحيم يغلق الأبواب. اقترب، لما رآه ابتسم له وقال: أنت العساس؟ نعم. وأنت ولد الحاج عبد المغيث الله يرحمه؟ أنا ولده، نعم، واسمي عبد الرحيم. أنا ما جاش المغرب هذه 15 سنة. كانت تلك اللكنة تشي بأن الرجل يكاد يفقد كل ما كان يعرفه من عربية. سأله حارس السيارات: هل صحيح أنك جئت لتبيع هذا المنزل؟ ضحك بسخرية، حسبه الحارس سكرانا، ثم قال: أنا سأبقى هنا في المغرب، لن أرجع إلى أوروبا. هذا شيء جيد، قال الحارس. أخرج أبديل من جيبه ورقة من فئة 20 درهما وناولها العساس. لما أقفل الباب كان الرجل يواصل التعبير عن شكره بإشارات خاصة. صبح اليوم التالي علم كل الفضوليين أن عبد الرحيم ولد الحاج عبد المغيث الزراد جاء ليستقر في بوزنيقة ليحقق حلم والده. كثيرون صاروا يتحينون الفرصة للقاء بالعائد إلى أرض الأجداد، منهم من يريد أن يبارك له الخطوة، وكثيرون لاستكشاف منفعة ما ينالونها بالتقرب إلى هذا العائد الذي تغيب عنه أشياء كثيرة عن البلد وأهل البلد. توالت الأيام مسرعة، مر شهر. كان عبد الرحيم يغادر باكرا ولا يعود إلا في ساعة متأخرة من الليل. قيل إنه كان يمضي نهاراته على الشاطئ. ثم في 10 غشت في حدود 10 ليلا توقف عند حارس السيارات في شارع النخيل رجلان، رآهما ينزلان من سيارة تحمل ألواح تسجيل فرنسية. سألاه عن منزل أبديل، استعان بالإشارة. ربط حارس السيارات بين السيارة المرقمة في فرنسا وعبد الرحيم القادم من فرنسا. قدر أنهما من أصدقائه، دلهما على المنزل، بل إنه تقدمهما حتى وصل الباب. قرع أحدهما الجرس مرة أولى ثم ثانية، وبينما كان ينتظران أن يرد من خلال الانترفون فتح الباب فجأة. ما أن رأى أحدهما حتى حاول إغلاقه، ولكن الآخر باغته واقتحم المنزل ثم تلاه الذي معه. أغلق الباب بقوة، كانت أصوات عراك يجري في الداخل تسمع. تردد الحارس هل يحاول اقتحام الباب، هل يسرع لإبلاغ الشرطة، ثم سمع طلق ناري. من الرصيف المقابل لمنزل الحاج عبد المغيث أتى بضعة شبان، وما لبث عدد الفضوليين يتزايد.